إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن للقرين أثرا على قرينه في دينه وخلقه وهديه، والصاحب كما يقال ساحب، فعلى المسلم والمسلمة أن يلتمسا الصحبة الصالحة التي تعين على الخير، والتي تسدد إلى الخير، صحبة صالحة دينة تتقي الله عز وجل وتخافه، فإن للصاحب أثرا على صاحبه عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة أن دين المرء إنما يكون دينا قويا إذا صاحب صاحب دين قوي، وأنه يضعف دينه كلما صاحب الضعفاء. فعلى المسلم أن يحذر من مثبطات عن الخير من الرفقة السيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ القير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ القير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريها. إنها الصحبة أيها المسلمون والرفقة والخلة التي يسلكها كثير من الناس اليوم، لكنهم لا يتخيرون الدين الصالح، ولا يتخيرون التقي الخائف من الله، بل صحبة تمليها عليهم الأهواء والأمزجة لا ليست على ضابط الشرع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، الواجب علينا جميعا أن نتخير من الرفقاء والأصدقاء والأصحاب والإخوان من يعيننا على طاعة الله عز وجل، وينشطنا إلى مرضاة الله عز وجل. فإن الرفيق يؤثر تأثيرا بالغا على رفيقه والناس كأسرى بالخطا مجمولون على تشبه بعضهم ببعض، فالصاحب يسحب صاحبه ويجره إما إلى الخير وإما إلى الشر. ولذا قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالخل بين المتقين ينتفع بها المؤمن في الدنيا والآخرة. في الدنيا عبادة عظيمة هي الحب في الله والمحبة في الله التي هي أوثق عرى الإيمان، وفي الآخرة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أيها المسلمون، إن الصحبة لها أثر عظيم، فمن فقه الرجل كما يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: من فقه الرجل مدخله ومنشاه وإلفه، أي صاحبه، أي صاحبه. هذا من الفقه العظيم أن تتخير صاحبا لك يعينك على طاعة الله عز وجل مقبلا غير مدبر على طاعة الله عز وجل، نشيطا في طلب رضوان ربه تتخيره، لأنه سيعينك على هذا الخير العظيم. وعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول: زن الناس بأخدانهم، فإن الرجل لا يتخير إلا من يعجبه. إن كنت تخيرت صالحا فأنت من الصالحين، إن كنت تخيرت تقيا لصحبتك فأنت من الأتقياء، إن كنت تخيرت عاصيا فأنت من العاصين، لأنك ترضى بمعصيته وتأنس به وهو عاصي، وقد تشاركه في معاصيه. فيا أيها المسلمون، نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرء مع من أحب يوم القيامة. فإذا كان محبوبك من الصالحين الطيبين الأتقياء فإنك تحشر معه وتسعد برفقته في الدنيا والآخرة. أيها الناس، إن كثيرا من المسلمين اليوم أهملوا جانب الصحبة، فكانوا في طريقتهم وسيرهم أنهم يصاحبون كل من هب ودرج، قد يصاحبون فاسقا، وقد يصاحبون صاحب هوى مبتدعا، وقد يصاحبون ضالا مضلا، وقد يصاحبون لحابا. فيا أيها المسلمون، إن للصحبة آثارا عظيمة على سيرك إلى الله عز وجل. والمؤمن ينبغي أن يرافق الصالحين وإن كان دونهم، وإن كان دونهم يحب صلاحهم، يقبل على مجالسهم. فإنه جاء في الحديث أن رجلا أتى إلى قوم يعبدون الله عز وجل ويذكرونه في المسجد وهو ليس منهم، إنما جاء لحاجة وهم يتذاكرون. صعدت الملائكة إلى الله عز وجل فقال: الله ماذا يعمل عبادي وهو أعلم؟ قال: يذكرونك ويسبحونك ويكبرونك. قال: يا ملائكتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: أم فيهم فلان؟ قالوا: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال الله: وله قد غفر، هم القوم لا يشقى بهم دليل. فعليك يا مسلم ألا تعرض وتبتعد عن الرفقة الصالحة. تأمل حواليك، من تصاحب، من ترافق، من تجالس. موسى نبي الله، موسى نبي الله كليم الله يقول للخضر: هل أتبعك؟ قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ إنها الصحبة الصالحة يطلبها الأنبياء لأجل أنها صحبة تورث علما، تورث هدى، تورث بصيرة. وربك ربك أمرك أن تصبر على رفقة الطيبين والصالحين والمؤمنين. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تصبر على رفقة الصالحين فإن الشيطان حريص على إبعادك عن رفقة الطيبين المصلين أصحاب السنة أصحاب الأثر. يحرص على أن يجعل بين عينيك تضخيما لأخطائهم من أجل أن تبتعد من أجل أن تلتمس رفقة أخرى. وهكذا فعليك أن تصبر على رفقة إخوانك فإن هذه الصحبة وهذه المحبة من أعظم الأعمال الصالحة. الله عز وجل ينادي يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. انظر تأمل في هذا الأمر العظيم في ذكر المنزلة الطيبة عند رب العالمين. فمن منا أيها الناس لا يطمح أن ينادى عليه في ذلكم اليوم العظيم؟ أيها المسلمون، إن التفريط في هذا الأمر العظيم جعل الناس إلا من رحم ربه يجالسون مع كل أحد ويجلسون مع كل أحد، فاسقا فاجرا مبتدعا زائغا، المهم أنه يجلس ويمضي ويمضي الأوقات والساعات وهو لا يدري أن هذه المجالسة تمرض قلبه، بل قد تميت قلبه وتضعف دينه. فكم من عبد كان يأتي إلى المساجد فبسبب الرفقة السيئة صار يأتي متأخرا، صار يأتي مدبرا، بل أبعد من هذا صار يصلي في بيته. كم من الطيبين من كان صاحب سنة حريصا على الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصاحب صاحب هوى فوقع في البدعة والزيغ. إنه أمر عظيم، ولذا تكاثر عند سلفنا التحذير من صحبة أهل البدع، كما قال أبو قلابة وهو ينهى عن مجالسة أهل البدع، قال: فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلال وأن يبدلوا عليكم ما كنتم تعرفون. ولذا كان سلفنا يحذرون ويحذرون من رفقة أهل البدع. يحيى بن أبي كثير يقول: إذا لقيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق غيره، لا تسلك هذا الطريق الذي يسلكه هذا المبتدع. محمد بن سيرين لما جاءه ذاك الرجل من أجل أن يجادله قال: إما أن تخرج من البيت أو أن أخرج أنا. أيوب بن أبي تميم السختياني يقول له المبتدع: أريد أن أكلمك كلمة. فوضع أيوب إصبعيه في أذنيه وقال: ولا نصف كلمة. إنهم يحذرونهم في لقاء يسير كلمة أو بضع كلمة لا يمكنونهم من قلوبهم، وهم الأئمة وهم الكبار وهم أهل العلم، فما بالك يا الحدث الصغير تسلم نفسك لأهل البدع، تجالسهم يسحبونك عن السنة، فما تلبس حتى تصير بوقا من أبواقهم. تدافع عن أهل البدع، تدافع عن أهل البدع وتنتصر للبدع وأهلها. الصحبة أيها الناس ينبغي أن تحرصوا على صحبة الأتقياء المعظم للسنة والآثار على منهج السلف الكرام، وعض على صحبته الخنصر ولا تفرط يأتيك شياطين الجن والإنس من أجل أن تفارقه وأن تبتعد عليه أو تبتعد منه، فعليك أن تحرص على رفقة إخوانك وأن تتواصى معهم بالنصيحة والتذكير. وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تقيم الأخوة مع إخوانك بتذكيرهم بنصيحتهم بالسلام عليهم بعيادة مريضهم باتباع جنائزهم وهكذا. وإذا عطس أن تسمته حقوق للأخوة عظيمة تقيمها قربة إلى الله عز وجل، لا إلفا لا عادة لا شهوة لا شهوة، قربة إلى الله تحرص على دوامها ما دام صاحب سنة ما دام صاحب دين، تحرص على دوامها، تحرص على تقويتها، تحرص على بقائها. إنها أعمال صالحة ينبغي لك أن تخلص فيها، كما قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. إن كثير من الناس اليوم لا يبالون بهذه الصحبة، يصاحب كل أحد معارفه ملأت الدنيا بالمئات بل بالألاف، وإذا تأملت فيهم ما وجدت صاحب تقوى أو صاحب دين أو صاحب سنة. يا عبد الله ستحشر مع من أحبابك، ستحشر مع من أحبابك، فاحذر أن تكون صحبتك وميل قلبك لهؤلاء الفسقة ولأهل البدع، فنعوذ بالله من مكرهم ومن شرورهم. قد كان السلف يخافون أهل البدع أكثر من الخوف من صحبة الفساق. لما؟ لأن الفاسق وإن كان صحبته على خطر عظيم لكنها ذنوب، إذا ذكر تذكر، إذا نبه تنبه، يقترف الذنب وهو خازن ويعلم أنه على معصية. أما المبتدع فإنه يدخل في دين الله ما ليس منه ويعتقد أنه على حق، يغير شريعة الله وملة الإسلام ويدعو إلى بدعته، وفي ظاهره على لبوس التدين وعلى صورة المتدينين. فالتغرير به عظيم، التغرير به عظيم، فاحذر يا مسلم في صحبتك، وانظر من الآن إلى أصحابك في دينهم في تقواهم في صلاتهم في المساجد في اتباعهم للسنة. تأمل قبل أن يدهمك الموت ويأتي الفراق، وكنت معهم تواليهم وتحبهم وهم أهل معصية وقد يكونون أهل بدعة، فاحذر أيها المسلم أن يصيبك هذا البلاء. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن للصحبة كما سمعتم آثارا عظيمة، فالصاحب ساحب. فإذا أردت أن تكون من طلبة العلم فرافق وصاحب طلاب العلم، فإن النفس تتأثر بجليسها. إن كنت تريد أن تكون من الأتقياء فرافق المتقين. أما أنك ترافق أهل البطالة والكسل ثم تريد أن تكون من أهل العلم فإنك تحاول عبثا، وكذلك أيضا تريد أن تفر من فتنة الدنيا وزهرتها وأنت ترافق أهل الدنيا، تريد أن تفر من الغيبة وأنت تجالس المغتابين النمامين، كيف لك؟ ولذلك يجب على كل مسلم إذا أراد السير إلى الله صادقا أن يتخذ صحبة صالحة تعينه على الخير وأن يفتش على صاحب تقي صالح صاحب سنة يسلك معه ويتعاون معه إخوة فضلاء ينتقون من الكلام كما ينتقى أطايب التمر يذكرونك إذا نسيت أو غفل يشجعونك إذا رأوا خيرا إذا رأوا عيبا ستروه وناصحوه وأقاموا الدين وأقاموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بآدابه وشروطه إخوة يحبون لله ويبغضون لله إخوة نصحة مشفقون يحبون الخير لإخوانهم فعليك أيها المسلم إذا أردت أن تنطلق في سيرك أن تتأمل حواليك وتأمل اليوم في من يصاحب قناة فضائية وتأمل اليوم في من يصاحب أغنية أو تمثيلية وتأمل اليوم في من يصاحب الشبكات العنكبوتية بئس الصاحب سيورد سوء الموارد فتأمل وانتبه أيها المسلم فإن من الناس من انعزل عن صحبة الناس وصاحب هذه السموم الفتاكة التي تفتك قلبه ودينه في وقت قصير إن أعداء الله من الكفرة واليهود أدركوا أن للصحبة آثارا وأن للجليس آثارا وعلموا أن الإسلام يعنى عناية فائقة بالجليس والصاحب والرفيق فجعلوا لك الصديق هذه الأجهزة المدمرة وشوقوك إليها وسهلوا إليه أو سهلوا الوصول إلى المعاصي فيا أيها المسلمون احذروا في مقام الصحبة وفي منزلة الرفقة والخلة أن تتعثروا بصحبة من لا خلاق له من الفساق من أهل البدع من أهل الضلال عليك أن لا تكون محابيا ماذا سأفعل له صديق قديم لكنه فاسق ماذا أفعل لها صديقة قديمة لكنها متبرجة ماذا أفعل له جار لكنه جار سوء ماذا أفعل له قريب لكنه سيريد إلى المهالك يا مسلم أسعى في فكاك رقبتك من النار فإنه لا محاباة في دين الله عز وجل الحب في الله والبغض في الله والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فأنت ينبغي أن تحرص على محبة ما يحبه الله وعلى بغض ما يبغضه الله هذا هو الولاء والبراء الذي عليه قوام الإسلام والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إن صحبة الكثيرين اليوم صحبة سيئة ولذلك مقام المحبة صار مقاما فيه خوف كثير هذا يحب لاعب كرة وهذا يحب مغني وهذا يحب فاسقا وهذا يحب مبتدعا وهذا يحب زنديقا ضالا وهكذا مقام عظيم. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهل رسول الله أحب إليك؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من الناس أجمعين؟ وأنت اليوم مع سنته سارت مشرقة، وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. ومن يشاقر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة، تأمل يا مسلم فيها، وعليك أن تحرص عليها، فهي زاد الدنيا ونعيم الآخرة. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلنا من المؤمنين المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر، إنه سميع الدعاء.